مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم إذن الطريقة الثانية هي الرجوع إلى كتب العلل. وكتب العلل قلت لكم لم تترك حديثا من حديث الأحكام، لكن الذي ينبغي الإنسان هو أن يتابع هذه الكتب وينتخب. كلما أراد الرجوع إلى حديث الأحكام أول ما يفزع بعد الدواوين الطريقة الأولى إلى كتب العلل. والأئمة في دواوين العلم قد أغنونا كذلك، شوف تبويبهم يا شيخ على الباب، انظر إليه، هل هو باب ما يحرم ولا باب النهي ولا باب وجوب، سواء في الدليل ولا في الدلالة، صحة الدليل ولا في دلالته، تعرف تستفيد من هؤلاء الأئمة. ناس تعبوا ونصبوا وكتبوا هذه الدواوين في زمن هو من أعظم أيام الدنيا أو الأزمنة التي مرت على الدنيا. والله تبارك وتعالى لما أراد حفظ شريعته لو تلاحظون بعد سنة 150 إلى 250 اجتمع فيها من أئمة العلماء ما لم يجتمع في تاريخ الإسلام، أليس كذلك؟ كأن الله تبارك وتعالى أراد حفظ شريعته لما حفظ كلامه سبحانه وتعالى في صدور الذين أوتوا العلم كما أخبر سبحانه وتعالى، أوجد هؤلاء الناس كأنه زمن فلترة يفلترون فيه ما علق بالسنة من أوهام الرواة أو كذبهم أو خطأهم. والناس في نقلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحافظ قد يقع في الغلط، الغلط ما يسلم منه أحد. وقد وضع الأئمة مناهج عظيمة في الحفاظ على هذه الشريعة، فصاروا لا يقبلون من انفرادة واحد من العلماء. الصحابة قبلوا عنه، والتابعون الكبار منهم قبلوا عنه، من بعد ذلك توقف. لماذا؟ لطول الزمن، وقد يخطئ العالم. هذا مالك رحمه الله في موطئه ما جاملوه، نبهوا إلى مثل حديث المسح على الخفين، حديث المغيرة بن شعبة لما قال عباد من ولد المغيرة، قالوا ما ليس من ولد المغيرة، خطأ في اسم الراوي، هذا ليس من الراوي، ما يجاملون أحد. ولما أخطأ شعبة في حديث ابن عباس الذي في السنن والمسند في إتيان الحائر قال عليه نصف دينار، كان شعبة وهو إمام من الأئمة وهم، فقال عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفعه، فقام الناس عليه، قاموا طلبة العلم والعلماء ما يتركونه شيء. فذكر شعبة بهذا الحديث بعد مدة، قيل له يا أبا بسطام قد كنت ترفع هذا الحديث أول، ما لك توقفت قلت أنه موقوف؟ قال كنت أرفعه لما كنت مجنونا. فانظر كيف يخون الإمام الحافظ العالم بسنة صلى الله عليه وسلم، يخون نفسه. والآن نجد من طلبة العلم يخطئ الشيخ في 100 حديث و200 ويصر على يعني خطأه، وينقل عن كتب ما أعدت من دواوين العلم، يعني أبسط مبادئ العلم أو أسهل عفوا مبادئ العلم التي كانت عند السلف، المبادئ في الحديث يا شيخ تجدها تخفى على إنسان له 20 و30 و40 سنة في الحديث. السبب ما هو؟ ما قرأ للسلف يا شيخ، نقل عن كثير من المتأخرين نقولات كثيرة جزاهم الله خيرا، ولكنه ما نقل عن هؤلاء الأئمة، ما نظر يا شيخ، ما قرأ كتب العلل، ما قرأ الأمهات، بعضهم يا شيخ ما ختم البخاري ختمة كاملة، وتجده يشتغل يا شيخ تخريج الحديث. إذن القراءة في كتب الأئمة وتنقلها عن أهل العلم ومشافهة ومشامة العلماء بها، هذا هو الطريق الصحيح. أما كون إنسان يعني شهره أهل بلده ولا بعض وسائل الإعلام بالحديث، هذا ما يغني عند الله عز وجل. يأتي بعض الناس ويتوقح على الأئمة، يرد كلام الإمام أحمد ويرد كلام الشافعي، وربما حصل له تنقص بالأئمة وقال بعض من معه قال ما أعلم، أو بعض أهل بلده قال لا هذا أعلم من المتقدم، وهذا لا شك أيها الإخوة من الضلال الذي ساغ أو سوغه بعض الناس، أحيانا قد يكون لأغراض دينية وأحيانا يكون لأغراض دنيوية لترويج كتب أو نحو ذلك. والذي يجب على طالب العلم أن يتقي الله عز وجل فيما يعني يلقى. وقد أحسن الترمذي رحمه الله حين ذكر في آخر حديث في الشمائل كتاب الشمائل قول محمد بن سيرين إن شوف شمائل بن صلصل بعدما عددها قال إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذ دينك أنت يا شيخ، انظر عما تأخذ دينك. لو جيت يوم القيامة قلت أنا أخذت من فلان اللي حقق كتابه فلان، انظر كيف تقابل يوم القيامة. ولو قلت لا أنا أخذت هذا سمعت كلام الإمام أحمد ولا الإمام الشافعي، كيف يكون موقفك؟ سادات الأولياء رحمهم الله رحمة واسعة اشتمل يعني اشتملت كتبهم على علم وعلى هداية وعلى تنقيح. إذن الطريق الأولى هي تنقية ما نقل عن صلى الله عليه وسلم من أصح شيء ومما يمكن أن يلحق به مما سموه حسنا. فالحديث الضعيف عندهم هو الحديث الموضوع أو الحديث الذي يقارب من رواية المتروكين، ورواية المتروكين ليست عندهم كما في هذا الحديث الذي أورده الحافظ بن حجر، ليست عندهم يعني بمردودة مطلقة. فلاحظوا أن بعض الإخوة قال في حديث ابن مسعود الذي قلناه هذا كان صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوههم، قال بعض الإخوة إن هذا الحديث موضوع وعلق عليه بعضهم هذا الحديث صحيح. واضح هذا التناقض. الحافظ رحمه الله قال إسناده ضعيف. هذا الحديث لو فككته لوجدت أن الحافظ رحمه الله رحمة واسعة سلك به طريقة الأولين، لأن المتروك من الرواة قد يقبل عنه الأئمة من أئمة الحفاظ قديما يقبلون منه حديثه، يقبلون منه الحديث يا شيخ إذا كان معناه صحيح ومحتمل. فإذا قال هذا الإنسان قد اتهمه فلان بالكذب فأنا أجعله حديثا موضوعا، قلنا أيضا وهذا غلط آخر من خطأ بعض طلبة العلم أنه يتابع الأئمة في حكمهم على الرواة ولا يتابعهم في حكمهم على الحديث، وهذا تناقض. طيب جزاة الخير مدام تابعتهم في الحكم على الرواة تابعهم في الحكم على الحديث، لأن قواعد الأئمة قواعد نظرية لكن في التطبيق ربما عدلوا عن هذه القواعد، لأن هذه مثل المعادلات لكن في التطبيق لا قد يختلف. ولذلك أبين شيء تندل به على الخطأ أنك تجد بعض طلبة العلم أو بعض الشراح الذين شرحوا القلوب يقولون ماذا؟ يقولون وهذا يقول هذا إسناد يعني موضوع والحديث صحيح. أو كل ما مر بهم عبد الله بن لهيعة قالوا هذا إسناد ضعيف والمتن صحيح، إسناده ضعيف والمتن صحيح. وأنا أسألكم أيها الإخوة، فيها أحد في العالم كل كلامه غير صحيح؟ في أحد؟ إبليس، تعرفون إبليس؟ إبليس يا شيخ فيه يعني له أحد صحيح في البخاري حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فليس كل راوي يأتي بكلام يكون ضعيف. ولذلك الأئمة رحمهم الله أحيانا ينتقون من حديثه كهذا الحديث، فإن قال إنسان فلما انتقوا هذا الحديث وفيه أشياء موقوفة، قلنا إنهم إن لهم منهج وهو أن الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون أمثله ولو كان من رواية المتروكين، هذه طريقة له ومنهج له، وهذا من عشرات الأمثلة التي له قد صنع هذا كل أصحاب السنة. لكن أنت ينبغي لك أن تفهم طريقة إرادهم وطريقة منهجهم حتى تستفيد. ومن المؤسف أن الإنسان يدرس حتى في الجامعات، يدرس في الجامعات ولكن ما يدرس مناهج هؤلاء الأئمة تطبيقا، قد يبين له أمثلة تعريفات فيخرج الطالب من مثلا من قسم السنة وهو دارس عشرات بل مئات التعريفات وما يرد عليها وما يعترضها، فيخرج المسكين وهو محشو رأسه بهذه التعريفات ويظن أنه قد درس الحديث أو السنة وعلومها. هذا لا شك أنه قصور يا أخي. هذا اللي في قسم السنة خلهم يقرون كتب الستة يا شيخ، في مشكلة؟ ما في مشكلة. أنا قد رأيتهم لما كنت أدرس في الهند أقرأ الأمهات الست هناك وغيرها، فالطالب يا شيخ ما يجاوز ثالث ثانوي إلا وقد قرأ الأمهات الست، مو في الجامعة يا شيخ. الآن دراسات العليا يدرس الماجستير والدكتوراه ولا يقرأ لا كتب ستة ولا غيرها. هذا اللي في قسم السنة الله لينه يفرضون عليه الأمهات الست ويدرسون يقرؤون يا شيخ كتب الأئمة الكتب المليئة ملأ بالبركة، واللي في قسم التفسير يقرؤون تفسير ابن كثير ولا ابن جرير وأشبه هذا. كل الناس اللي يتخصص يقرؤون الكتب الكبار تطبيقا يا شيخ، واللي في النحو الله لهينه يقرأ الأمالي للقالي ويغربونها كاملة وهم في لا يدرس تعريفات ويأخذ المسكين ويظن أنها نحو وهم أدرس إلا تعريفات، لكن تطبيق النحو ما درس شيء. طيب فاتك هذا في الجامعات، لا ينبغي أن يفوتك في خارجها أن تقرأ هذه الدواوين، دواوين العلم التي ما يليق بطالب العلم أن يتركها. أرجع فأقول إن الحافظ بن حجر رحمه الله قال في كتابه وقد حررت تحريرا بالغا، إذا وقفنا عند هذه الكلمة ثم تتبعنا مضانها رأينا أنه رحمه الله قد وفى بها. وبعض الإخوة ربما بعض الناس من الشراح ومن غيرهم يعترض عليه أحيانا في أشياء، والحقيقة أن القول قوله قول الحافظ، مثل ما ذكرنا في المثالين السابقين في حديث اللي قال هذا موضوع هذا، وهذا في حديث محمد بن فضل بن عطية في حديث مسعود الذي ذكرناه قبل شوي رواه الترمذي قال إسناده ضعيف. فالحافظ رحمه الله مشى فيها على طريقة الأولين أنهم يجعلون الحديث ضعيف، لكن الترمذي رحمه الله لما أراد أن يبين علة والسبب في أنهم يريدون مثل ذلك قال رحمه الله بعد انتهى قال ومحمد ابن الفضل ابن عطية ضعيف في الحديث ليس بشيء عند أصحابنا يعني أهل الحديث. قال ثم قال والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أو عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده. إذن محل إجماع ولا مو محل إجماع؟ هذا حكاية إجماع يا شيخ. إذن إذا صار الحديث مرفوعا وهو حتى من رواية المتروك أيضا يريدونه مع بيانه يريدونه. وخطأ بعض الإخوة حينما يقول موضوع، هذا أيضا خطأ مركب، لأن ليس كل الرواة الذين اتهموا بالكذب يكون كل كلامه كذبا محضا، هذا من ناحية، أو تكون روايته أيضا كلها كذب، لأن طلب العلم شيخ وقرأ ودرس وعنده كتب وإلى آخره، لكن عثر عليه مرة مرتين ما يكذب فأطلقوا عليها. ثم مسألة ثالثة وهي مهمة، وهو أن من اتهم بالكذب لا بد أن يفرق فيه بين طائفتين. الطائفة الأولى توارد الأئمة على تكذيبهم مثل محمد بن سعيد المصلوب، ولهذا عابوا على ابن ماجه إرادة في سنن عامة أهل العلم يعيبون على ابن ماجه إرادة محمد بن سعيد المصلوب. لماذا؟ لأنه قتل على الزندقة نسأل الله العافية، وكان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويفتعل الأحاديث الكثيرة في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه طائفة يعني استمرأت الكذب أو استطعمت الكذب فصارت عامة ما تفعله الكذب، فتوارد الأئمة على تكذيب هذه الطائفة. الطائفة الثانية هي توارد الأئمة على ترك حديث، وقال واحد أو اثنين من الأئمة أو ذكر واحد أو اثنين من الأئمة اتهامه بالكذب. ما يفرق يا شيخ بين هذا وهذا؟ الجواب نعم بلى يفرق بينهم، والدليل التتبع الضخم في كتب في دواوين الإسلام، فتجد من هذا الصنف الثاني الذي قلته الذي يكون حديثه متروكا لكن قد يكون واحد أو اثنين من الأئمة تركه، مثل هذا محمد الفضل بن عطية روي هذا الحديث كان إذا استوى على المنبر استقبلناه في وجوهنا حديث الجمعة، هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمحفوظ كما قال الترمذي، فيريدونه. أما الصنف الأول فينزهون كتبهم عن إيراد اسمه مجرد الاسم، ظاهر هذا؟ وهذا قد بينه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه وعدد أصنافا منهم، أصناف أو أصناف منهم لا تجده في كتب الدواوين أبدا، الدولة ما تلقاه فيه، تجده في الميزان ما تجده في الكتب المختصة بالكتب الستة. لماذا؟ إلى أنهم ينزهون عن هذا الكذاب الذي استطعم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حتى المتهم بالكذب يبغى أن يفرق. وقد يكون من هذا الصنف إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي شيخ الشافعي الذي وثقه الشافعي وكذبه أبو داود وغيره من العلماء، وهذا له بحث آخر. لكن المقصود في هذا البحث هو أن من اتهم بالكذب لا يلزم أن يكون دائما يكذب، وليس في كل حديث يكذب، وينبغي أن تفرق في الرواة بين هذين القسمين، بين من توارد الأئمة على تكذيبه وبين من كذبه إمام أو إمامين، وعامة الأئمة يتركون حديثه يقولون ليس بشيء متروك أو أشبه ذلك. هذه الطريقة هي طريقة عملية لهم، وهذا هو شاهد في حديث الترمذي. هذا تجد حديث الترمذي يقول إسناده ضعيف، ومحمد بن فضل بن عطية ليس بشيء إلى آخر كلام. فالحافظ بن حجر رحمه الله ليس مع هذا الأخ الذي قال إسناده حديث صحيح، ولا الذي مع الأخ الذي قال هو موضوع. إذن صار في فضل وفرق بين كلام الأئمة وكلام هؤلاء، في فرق يا شيخ؟ نعم في فرق. هذا الذي ندعو الناس نقول له دائما تمسكوا بأحكام الأئمة على الحديث. وقد كان الشوكاني رحمه الله له كلمة في نيل الأوطار يقول: فإذا صحح الحديث، طبعا هذا الكلمة صار لها يعني أخذ ورد، لكن انظر الفهم، قال: وإذا صحح الإمام الواحد من أئمة الحفاظ يعني قدمة، إذا صحح الحديث فالتزم به ويكفيك هذا عند الله تبارك وتعالى. لماذا قال ذلك؟ لأنه شيخ إذا صحح إمام من العلماء حديثا وهو كذب على رسول الله ما يتركونه يا شيخ أبدا. هات لي مثال واحد يا شيخ أن حديثا صححه إمام من الأئمة وهذا الحديث هو في عينه كذب على رسول الله، ما تلقاه يا شيخ، ما يتركونه الناس. ودعوا أن الحفاظ يختلفون في حديثهم، يتناقضون في أحكامهم، هي دعوة غير صحيحة، هذا كذب على الحفاظ. نعم بينهم اختلاف، ولكن اختلاف في نقاط معينة لمن فهم طريقتهم ومناهجهم رحمه الله، في أشياء معينة محدودة منضبطة، منضبط الخلاف فيها. أما هذه الدعوة الواسعة هذه الدعوة مشبوهة، لا ندري ماذا يريد بها الإنسان. يريدنا أن نترك، أن نترك أحكام الأئمة، هذا لا شك. الأذان ما كم؟ طيب، إذن هذه المسألة في غاية الأهمية أيها الإخوة، وهي أن أحكام هؤلاء العلماء رحمهم الله أحكام منضبطة، ولا تجد العالم فيهم يصحح حديث أو يصحح له 500 حديث وبكرة يتراجع عن 1000، هذا ما تلقى عندهم شيء، ما تجد هذا. تتبع كتبهم يعني تجد، إنما بعض إخواننا توه يعني حفظ 100 بيت من الألفية، ألفية العراقي، بسم الله كان يشتغل ويصحح ويضعف ويرد على الأئمة، هذا ما في شك أنه غلط، غلط كبير. والذي ينبغي على الإنسان الذي يعرفه أو يعرف مكانه أن يخاطبه بتقوى الله تبارك وتعالى ويحذره من العبث بالشريعة في هذا الشكل، بعدما يضل الأمم من الناس، صح على كيف يضعف على كيف. بل تجد بعضهم ربما تبنى عقائد، ربما تبنى توجهات فيها بلاء على الأمة بسبب ذلك، والسبب أن هذا ما وجد أحد يوجه ولا يوجد أحد، وركب رأسه مع يعني خلالك الجوف بيضي وصفري، صار أخونا في الله هذا يصنع هذا الصنع. والذي ينبغي الإنسان أن يتلقى عن العلماء وأن يفل العلم إليهم كما كان يصنع مالك والشافعي وأحمد والأئمة الكبار، يكل العلم إليهم. هذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدي، هذا الذي رأيت عليه الناس بمكة، يعني يكل العلم لمن قبله من أهل العلم ولا ينفرد. إذن نرجع أيها الإخوة إلى طريقة الحافظ بن حجر، فأقول الحافظ بن حجر رحمه الله بيّن في مقدمته بيانا واضحا عن منهجه، فذكر أن كتابه محرر، ذكر أن كتابه محرر، هذه واحدة. الشيء الثاني أنه اختصره، فإذا اعترض إنسان من الشراح عليه بأنه قد اختصر أحاديث لا يلام، لأنه بيّن شرطه يا شيخ، فليس لك أن تعترض عليه. وقد صنع الأئمة في الاختصار صنع الناس قبل الحافظ بن حجر. البخاري كان يختصر، الثوري كان يختصر، مالك كان يختصر، ما زال الأئمة رحمهم الله يختصرون. وليس اختصار الحافظ بن حجر ومن قبله من الأئمة اختصار الواحد من العامة، أحيانا العامي يخطئ أو طالب العلم أحيانا يخطئ، يتعلق بألفاظ معينة يتعلق بها شريعة مع ذلك يختصرها أو يبدلها هو يرويها بالمعنى. وقد ذكر العلماء الإجماع على أن من شرط المختصر هو العلم بالمعاني، يعلم معاني ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف كلام العرب الذي إذا اختصر لا يخل بشيء من ذلك. وأنا نحسب ونجزم بأن الحافظ بن حجر رحمه الله أهل لذلك، فليس لك أن تعترض عليه. أيضا من منهجه رحمه الله أنه بين بطريقة مختصرة العزم في هذه الحديث التي يريدها، فتجده رحمه الله في مقدمته قال: فإذا قلت السبعة فمن هم؟ أصحاب الكتب الستة هو الإمام أحمد، وإذا قال الستة فهم أصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم أبي داود الترمذي النسائي ابن ماجه. وإذا قال الخمسة من يريد؟ ها؟ لا، قبل ذلك إذا قال متفق عليه يريد به من؟ البخاري ومسلم. لكن بعض العلماء ربما اصطلح على أنه إذا قال متفق عليه يريد به البخاري ومسلم مع الإمام أحمد، كما اصطلح عليه صاحب المنتقى المجد بن تيمية. وأستأذنكم في ما بين قوسين ونرجع إلى حديثنا عن مصطلحاته فذكروني: كتب الأحكام كثيرة التي كتبت، ولكن من أحسنها خمسة كتب. من أحسن كتب الأحكام خمسة كتب، فقد صنف وهو أحسنها وأجودها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة الذي هو عمدة بالفعل فيما اتفق عليه الشيخان، واقتصر على المتفق عليه في العمدة التي تسمى العمدة الصغرى، أما في الكبرى فزاد أشياء لأن العمدة الكبرى تقريبا ضعف يعني ما في العمدة الصغرى. ولا ينبغي لطالب العلم أن يترك حفظ العمدة لأنها أصح شيء في الباب، ومن توفيق الله لطالب العلم أنه يحفظ أصح شيء. يعني يؤسفك أن بعض طلبة العلم وبعض الشباب يروح يحفظ حتى في الأذكار والأوراد يروح يحفظ الأحاديث التي أحيانا فيها ضعف وأحيانا فيها يعني رواة هلكة يكون أسانيدها واهية ويتركها على ما في الصحيحين. هذا لا شك أنه خطأ في المنهج. إذا حفظت أصح شيء في الباب الله يوفقك للمختلف فيه، فتجد أحاديث في الصحيحين من الأوراد والأذكار لا يحفظها بعض طلبة العلم، يحفظ الموجود اللي في مستدرك الحاكم والطبراني. هذا لا شك أنه قصور خطأ في المنهج. العمدة هي الأولى، ثم كتب الحافظ أبو البركات عبد السلام ابن تيمية جد شيخ الإسلام رحمه الله كتابه العظيم وهو منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني رحمة الله عليهم جميعا، شرحه في نيل الأوطار، وهو كتاب عظيم جدا واعتنى به العلماء قديما، ولا يمكن أهل اليمن يعتنون به أكثر يعني لأمر يعني لا نذكره، ربما نذكره إذا كان في وقت. وحديثه حديث العمدة 420 400 هو شيء، وحديث المنتقى نحو 4000 حديث وأزيد قليلا أو تقارب 4000. ثم المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله وهو كتاب عظيم وعلى اسمه محرر، ويعني من أحسن ما فيه أنه رحمه الله يبين علل الحديث عند حديث الأحكام، وهذه مهمة بالنسبة لطالب العلم مما ليس في الصحيحين، وينبه على الوقف والإرسال والرفع، وهذه ناحية مهمة جدا في أحاديث الأحكام. والكتاب الرابع الذي هو قبله الإلمام وهو أصل هذه الكتب الذي أخذ منها الحافظ وأخذ منها الإلمام لابن دقيق العيد. وابن دقيق العيد رحمه الله قد ذكر ما في الصحيحين وزيادة أحاديثه تزيد على 400 على 400 حديث. والكتاب الخامس طبعا هذا كلها غير البلوغ، البلوغ يبلغ تبلغ أحاديثه نحو 1500 وشيء، يعني يمكن 1568 أو شيء من هذا القبيل. ثم الكتاب الخامس الذي أنصحكم به ولو أخذته أغنعت عن كل هذه الكتب، وهو مجموعة الحديث الشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الكتاب مع الأسف الشديد عناية الناس به قليلة، الظاهر لطوله يعني يعتنون هم بالأكثر اختصارا. أحاديثه تبلغ نحو 4500 حديث. ومن مزايا هذا الكتاب أنه يذكر أحاديث الموافق والمخالف، فذكر جميع الأحاديث التي احتج بها في الأحكام، ولو قال به اثنين ثلاثة من أهل العلم يذكر حديثه. وأيضا زاد عليه أنه يذكر أحيانا الموقوفات عن الصحابة، وزاد أيضا أنهم ربما ذكر الإجماع، ربما ذكر الإجماعات، يعني مثل قوله رحمه الله وأجمعوا على أن عم قال ابن المنذر وأجمعوا على أن عند الصبي خطأ، هذا ذكر في كتاب يعني في مسألة الحدود أو في الجنايات.